فمن شعب الإيمان ما تركه كفر مضاد للإيمان، ومنها ما تركه ينفي الكمال. وشعب الكفر كذلك منها ما هو مضاد للإيمان بالكلية، الشرك أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب الصحابة باعتقاد أنهم كفار أو أن عامتهم فسقوا، هذه كلها مكفرات عملية. نعم، ولا يسأل المرء فيها عن اعتقاده، تعتقد هذا أو لا. نعم، وأما الكفر الاعتقادي، نعم، فهو أن يعتقد الإنسان مثلا استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإذا فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب المسكر مستحلا لها، فإن كان هذا في الباطن منه فهو منافق، وإن صرح به فهو كافر. نعم، هذا كفر اعتقادي. نعم، فنعيد القاعدة، وهي أن الإيمان أصل ذو شعب، ونزيد فنقول جميع الطاعات هي إيمان، جميع الطاعات سواء كانت فرائض أو نوافل. والكفر أصل ذو شعب، فجميع المعاصي هي شعب كفر، لكن الوضع يختلف كما قرره نعم الأئمة بدءا من الصحابة، نعم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يعد من مظاهرة المشركين ومعاونتهم؟ سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم. أنبه أبنائي وبناتي إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من وجوب الاحترام والتوقير والكف عما شجر بينهم ما ليس لغيرهم، هذا هو الذي قرره أئمتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو كان عند أحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني نصفه، ومشى أئمتنا بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على هذا. وما أحسن ما قاله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم ولا تجادل في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء، أو قال ينبذ فيه ما شاء. فإذا تقرر هذا فذلكم الصحابي عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عذره وقال: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم